قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب في التجارة بالغزو. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسب، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئك بخير رجل ربح؟ ألا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. البيع في الغزو والتجارة أمر جائز مباح، وإن كان الغزو من أفضل الأعمال، وإنما يخاف أن تدخل النية أمر من أمور الدنيا فتفسد. ولهذا السبب حرم الله جل وعلا على الأمم السابقة أن تأخذ شيء من الغنائم، فكانوا إذا حصلوا على شيء من الغنيمة جمعوه فنزلت نار فأكلت، وإن لم تنزل النار فمعنى ذلك أنهم عندهم غلول. فلكون هذه الأمة والحمد لله قلوبها أبر وعملها أزكى، فلا يمنعها كونها تتجر في الغزو أو يحل لها غنائم أن يكون العمل لله جل وعلا في الجهاد، بيح لهم ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير رجل ربح، ثم قال: ركعتين بعد المكتوبة، يعني أن ربح الآخرة هو الربح الحقيقي، وهذه الركعتين من العمل الذي يكون مدخرا له في الآخرة يجده. أما ربح الدنيا فهو يذهب ويزول إذا مستعمل في طاعة الله جل وعلا. قال: نعم. باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. يعني هل يجوز أن يحمل السلاح إلى أرض العدو؟ والمقصود بحمله بيعه عليهم، أن يباع عليهم أو يبدلوا بشيء، لأن المفروض العدو يضعف، ما يقوى ويعطى شيئا من السلاح. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال: أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباء قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لأتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعل. قال: ما كنت أقيضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. معنى أقيرك يعني أبدلك، المقايضة هي المبادلة، أن تأخذ شيء وتعطي بدله ولكن ليس من النقود. فاستدل بهذا على أن قوله أقيرك بالمختارة من دروع بدر أنه يجوز أن يباع السلاح على العدو إن كان من باب المقايضة، بأن يأخذ خيل ويعطي دروع، فكلاهما من أدوات الحرب، فإذا جاز ذلك فمعنى ذلك أنه يجوز، ولكن بشرط ألا يكون فيه تقوية للعدو على المسلمين. قال باب في الإقامة بأرض الشرك. يعني ما حكم الإقامة بأرض الشرك والكفر؟ يعني والمراد بأرض الشرك البلد الذي يحكمه الكفار ويكون تحت حكمهم وسيطرتهم، فمثل هذا لا تجوز الإقامة به إلا بشرط كما سيأتي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني قبيل بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، يعني في الحكم. ومعلوم أن المشرك بعيد من الله جل وعلا، وإذا مات فهو في جهنم، فإذا كان حكم الذي يجامعه كذلك فهذا هو أعظم ما يجب أن يحذر ويبتعد منه. وهذا في من لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يمارس شعائر الإسلام مظهرا إياها، فإن كان كذلك فهو مثل المشرك، حيث أنه إذا كان معهم فإنه يلتزم حكمهم ويلتزم ما أمروه به ولا يستطيع أن يخالف قانونهم الذي يفرضونه، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار. وهذا الواقع هو الذي يقع فيه أكثر الناس. فالآن في بلاد الكفار يوجد من المسلمين كثرة يذهبون ويأخذون الجنسيات، جنسية بلاد الكافرين، ومعنى ذلك أنه يلتزم بالنظام الذي يفرضونه عليه ولا يخالف ولا يستطيع أن يخالفه، وهذا يخشى أن يكون ردة عن الإسلام، خروج من الدين الإسلامي نهائيا، لأنه يصبح ما يستطيع أن يكون له ولاية على أولاده ولا على زوجته. إذا خرجت وأرادت أن تتصل بمن تتصل به فهي حرة عنده، وإن تعرض لها فإنه مخالف للقانون، مخالف لنظامه. وكذلك التعليم، لا يجوز أن يمنع أولاده من تعليم الكفار دينهم، تعليم ولده يعلمونه دينه ويعلمونه الكفر في أشياء كثيرة هذا القبيل، فكيف يجوز أن يأخذ الإنسان مثلا جنسية من هؤلاء ويكون ملتزما؟ ومن ذلك أيضا أنه لو قدر أن المسلمين يغزون بلادهم فإن نظامهم يحتم عليه أن يقاتل معهم المسلمين في أشياء كثيرة هذا القبيل. ولكن هذا في من كان مثلا تاجرا وليس ملتزما بنظامهم ولا ب يعني ما أخذ الصبغة التي تلزمه بأن يكون فرض منه، فإن كان يستطيع تجارة أو ذهاب مثلا للتعلم أو ذهاب مثلا للسياحة أو ذهب للعلاج أو غير ذلك، فإن كان يستطيع أن يظهر دينه، يستطيع أن يصلي ويصوم ويفعل ما أمره الله جل وعلا بفعله فإنه لا بأس بها، يستطيع ظاهرا ما هو بالخفاء. أما إذا كان لا يستطيع إلا خفيا فإنه لا يجوز، فإن ذهب إليهم فإنه واقع في هذا الوعيد. وقد جاء يقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم قال أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالسؤال الذي وجه إليهم من الملائكة الذين يتوفونهم عن المكان، أين كنتم؟ فيما كنتم؟ يعني في أي مكان؟ لأنهم كانوا مع الكفار، فذكروا أنهم مستضعفون. أجابتهم الملائكة قائلة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني أن الهجرة ومفارقة الكفار واجبة متعينة على الإنسان إذا كان قادرا. فكيف يذهب المسلم من بلد الإسلام إلى بلاد الكفار راغبا في ذلك وهم أعداؤه وأعداء دينه ولا يسمحون له بأن يمارس شعائر دينه الظاهرة، بل يمنعونه من ذلك؟ فإذا منعوه فهو مثلهم، مثل ما في هذا الحديث. قال رحمه الله تبارك وتعالى أول كتاب الضحايا، وختم كتاب الجهاد بهذا الحديث ليبين أن عداوة الكفار متأصلة بين المسلم وبين الكافر، وأنه لا صلة بين كافر ومسلم، لا في الرابطة التي تكون بين المجتمعات ولا في البلد، يجب أن يفارق بالرابطة التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض من تبادل وتواد وغير ذلك، وفي الوطن يجب أن يكون معتزلا عن الكافر بائنا منه ويكون بريئا منه، كما أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا هو، هذه هي الملة الإسلام، هي الملة التي جاء بها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية أو إضحية، وهي النسك الذي يذبح يوم الإضحى في غير مكة، في غير منى وقت الحج، وهي اختلف العلماء فيها في حكمها. جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وكثير منهم أوجبها على ذوي اليسار أنها واجبة، إذا كان الإنسان غنيا لا يجوز أن يتركها، والغنى هو أن يستطيع أن يشتري الأضحية بشيء زائد على نفقته في تلك السنة ونفقة من تحت يده تلك السنة، وكذلك فاضلا عن أجرة المسكن وأجرة مثلا المركب وما أشبه ذلك، الأمور التي لا بد منها. إذا وجد زائدا على ذلك فإنه يجب عليه أن يضحي، يشتري أضحية. وهذا استدل على ذلك بأشياء، منها الحديث الذي يأتي أول ما يذكره، ولكن هذا لا يستقيم دليلا كما سيأتي، ومنها قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فإنه جل وعلا أمر بالصلاة وعطف على الأمر بالصلاة النحر، الأمر بالنحر، والنحر هو الذبح في بعد صلاة العيد، ولهذا قالوا الصلاة هنا صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. ومن العلماء من يقول إن هذا يتعين على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أمته فإنه مستحب في حقها، وهذا لا دليل عليه، لأن الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمة فيه تبع. ومن الأدلة التي استدلوا بها أن هذه شعيرة ظاهرة لا يجوز الإخلال بها والتفريط بها، فهي أعظم من الحج، لأنها واجبة على المسلمين عموما، أما الحج فإنه يقيمه طائفة، طائفة منه، وليس متعينة على المسلمين عموما. وما كان بهذه المثابة من الأمور الظاهرة، الشعائر الظاهرة، فإنه لا يجوز الإخلال به. ومنها أن الله جل وعلا قرنها في الصلاة في آية أخرى بقوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومنها أنه جل وعلا امتن على عباده بأن جعل لهم بهيمة الأنعام مسخرة، فأمرهم أن ينسكوا منها وأن يشكروا الله جل وعلا، وهذه هي النسيكة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخل بها ولا تركها في وقت في سنة من السنة، كان يؤديها في كل سنة، وغير ذلك من الأدلة التي استدلوا على وجوبها أنها واجبة، ولكن واجبة على ذوي اليسار، يعني على ذوي الغنى. إذا كان الإنسان عنده ما يغني فإنه يجب أن يضحي. وأما ما يذهب به إلى مكة سواء ذهب به من الحل أو اشتري هناك فهذا هدي، يسمى هدي، وسواء كان واجبا أو مندوبا. فالواجب ما كان جبرا لترك واجب من واجبات الحج، وما كان كذلك نسكا للتمتع أو القران، وإن لم يكن هذا جبرا على القول الصحيح، وإنما هو نسك. وما عدا ذلك فإنه يكون تطوع، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك، وكان يسوق هديا كثيرا، حتى إنه مرة ساق 100 ناقة، فنحرها في مكة في منى، تولى نحر 63 بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه، ثم البقية وكل من ينحرها. أما هذه فهي عامة لأهل الأمصار وأهل البوادي وأهل القرى على جميع المسلمين، وهذا وجه كونها يقولون إنها آكد من الحج، لأنها عامة شاملة للناس كلهم، فعلى هذا لا يجوز أن تكون يعني على اختيار الإنسان، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضح، بل يجب عليه أن يضحي إذا كان ذا يسار. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطوائف من المحققين، يعني أنها تجب على أهل الغنى، فلا ينبغي للإنسان أن يخل بذلك. ثم هناك قاعدة ينبغي للإنسان أن يعمل بها، وهي أنه إذا جاء مثل أمر من الأمور من أمور الشرع واختلف فيه العلماء، منهم من يقول هذا واجب ومنهم من يقول هذا مستحب، فإن الاحتياط للدين والأفضل أن يأخذ الإنسان بقول من يقول بالوجوب، ولا خلاف في هذا. وكذلك عكس هذه المسألة، إذا قال بعض العلماء هذا محرم وقال بعضهم هذا جائز، فإن الأولى والاحتياط أن يأخذ بقول من يقول بالتحريم. وكذلك إذا قيل مثلا إن هذه المسألة أو هذا العمل هذا يخل بهذه العبادة، وقال آخرون إنه لا يخل بهذه العبادة، فالأولى والأحرى أن يأخذ بقول من يقول إنه يخل. مثال ذلك الخلاف الذي وقع بين العلماء في الطواف للقارن، الطواف الثاني للقارن، منهم من يقول إنه لا يلزمه إلا طواف واحد فقط لعمرته وحجه، وهذا قال به كثير من العلماء وأيدوه بأدلة، وقال آخرون إنه يتعين أن يطوف طواف آخر، يعني طواف للعمرة وطواف للحج، فالأولى بالإنسان أن يأتي بطوافين خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. المقصود أن هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يتنبه لها وأن يحتاط لدينه، فإن هذا من باب الاستبراء للدين. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حاء وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال أخبرنا مثلك بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود العتيرة منسوقة، هذا خبر منسوق. يعني في هذا الخبر عموم بالأمر على أهل كل بيت، أضحية وعتيرة يعني أنه في كل سنة، ثم بين إمام أبو داود رحمه الله أن العتيرة منسوخة، والعتيرة هي التي تذبح بالعشر في العشر الأول من رجب، وكانت معروفة ولكنها يقول نسخت. ولكن هذا الحديث ما تقوم به الحجة، لأن عامر أبو رملة مجهول، وإذا كان السند غير ثابت وغير قائم فلا يحتج به، ولا سيما في مثل هذا، يعني في الأحكام التي تلزم الناس لا بد أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت فإنه لا يجوز أن يكون معتمد، يكون عمدة. والعبادات لا بد أن يكون لها دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، وإلا لا يجوز فعلها، ولو ثبت لكان دليلا واضحا للذين يقولون بالوجوب. يعني والجمهور جمهور العلماء أنها مستحبة، وعند الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها واجبة على أهل الغنى، أما عند الإمام مالك ففي رواية في مذهبه أنها واجبة، وكذلك عند الإمام أحمد في رواية عنه أنها واجبة على ذوي الغنى، وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله فهي مستحبة سنة مؤكدة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا. أرأيت إن لم أجد إلا منيحة بكضحية؟ منيحة منيحة أنا هو الصواب. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتخلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. الحديث الذي قبل هذا يقول الإمام أبو داود إنه منسوخ. ومن المعلوم أن إذا قيل في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في آية في كتاب الله إنها منسوخة فلا بد من تعيين الناسخ، ما هو الذي نسخ، وإلا مجرد قول إنه منسوخ لا يكفي. فهنا قال: ما الذي نسخ قوله والعتيرة؟ ما في حديث يدل على هذا، ما ذكر حديث يدل على هذا. ولكن مثل ما قلنا إنه إذا كان ضعيف فلا يتكلف الكلام على الذي نسخه أو الذي، لأنه أصله غير ثابت ولا يثبت به الحكم. فإذا لم يثبت به الحكم فلا داعي إلى ذكر الدليل، لأنه سقط، فلا يحتاج إلى إقامة دليل على أنه غير متعين. وفي هذا الحديث الذي ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنه إن يوم العيد جعله الله جل وعلا عيدا لهذه الأمة، والمقصود بالعيد عيد الأضحى. ومعلوم أن الإسلام ليس فيه إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وما عدا ذلك فكلها أعياد مبتدعة من البدع ومن تقاليد الكفار، ولا يجوز اتباعهم في ذلك. والجاهلية كذلك قبل الإسلام كانت لها أعياد مكانية وزمنية، فأبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يكون المسلم مكتفيا بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومستغنم بشرع الله عن جميع ما يفعله الناس سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. وهذا يدلنا على أنه فهم، أن الصحابة فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين عليهم الأضحية، فلهذا سأل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة؟ والمنيحة هي الشاة أو العنز أو الناقة التي تحلب، والأصل فيها أنها تمنح لإنسان لا يملكها ينتفع بلبنها ثم يرد عينها سالمة بعد ذلك بعدما ينتهي من انتفاعه بها، هذا هو الأصل. ثم أطلقت على كل محلوبة من الظأن أو من الإبل أو من غيره، ليس لأهل البيت غيرها، أطلقت على ذلك منيحتهم. وكانوا يعتمدون على اللبن، وربما لا يوجد عندهم من الطعام غيره فيكتفون به، فيكون مثلا ذبح المنيحة مخلا بقوتهم كثيرا جدا، وربما اضطروا إليه. ولهذا قال: لا، يعني لا تذبح المنيحة. ثم أرشده بأنك يعني يكفي أنك تأخذ من عانتك ومن أظفارك من شاربك، فهذا يكون كافيا، يعني أنه يتنظف ويفعل الأفعال التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها من الفطرة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يستطع إلى الكمال فإنه يكتفي بما هو أدنى منه من الأفعال التي يؤجر عليها، ويكون متحصلا للفضل الذي فوق هذا بالنية مع عجزه عنه. إذا وجدت النية وأنه لو وجد ذلك لفعله، يثاب على الشيء الذي لم يتحصل عليه. نعم. قال: باب الأضحية عن الميت. الأضحية عن الميت هل تجوز أو أنها لا تجوز؟ وقد كثر الكلام في الوقت الحاضر، وبعض الناس أنكروا الأضحية عن الميت، ولا وجه لإنكارها، لأن الأضحية عمل بر وإحسان وقربة، والإنسان إذا عمل أي عمل من أعمال القربة التي يتقرب بها إلى الله يفعلها خالصا لله جل وعلا، ثم جعل ثوابها لمن يشاء حيا أو ميتا، فإنه يصله إذا قبله الله جل وعلا. والأضحية كذلك من الأعمال الطيبة الحسنة، وقد جاء صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين كما سيأتي، أملحين أقرنين، وقال في أحدهما هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يشمل الحي والميت، يدخل فيه الحي والميت. فالقول بأن الأضحية تكون للحي فقط لا دليل عليه، وهو تحكم وقول على الله بلا علم. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسنان عن الحكم عن حنش قال: رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسنان عن الحكم عن حنش. هذا الحديث ضعيف، لأن فيه أبو الحسنى وهو ضعيف، وفيه حنش الصنعاني أكثر الذين يضعفونه أكثر ممن يقويه ويقول لا بأس به، فهو ضعيف لا يصلح أن يكون دليلا أو فيه حكم ثابت، ولو ثبت هذا لكان دليلا واضح، لكان يعني دليلا في محل النزاع فيما اختلف به. نعم. قال: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. يعني ما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا أراد أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره، من شعر بدنه مطلقا، ولا من أظفاره ولا من بشرته، إلا أن يضطر إلى هذا، أن يحتاج إليه، كما مثلا انكسر ظفره فإنه يلقي ولا بأس، أو مثلا صار شعر انهد على عينه وصار يؤذيه فإنه يلقي يأخذه ويزيله أو ما أشبه ذلك. أما ما عدا هذا فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره إذا كان يريد أن يضحي، هذا هو الصواب من أقوال العلماء. أما قول الذين أنكروا ذلك وقالوا إنه لا يكره أخذ الشيء، فإنهم يخالفون الحديث، فالحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي، وإذا ثبت الحديث فهو حجة، حجة على جميع الأمة يجب أن يأخذوا به. ولكن إذا خالف الإنسان ووقع في شيء من ذلك سواء كان يدري أو لا يدري، فما الحكم؟ الحكم أنه عليه أن يستغفر ويتوب فقط، ليس عليه شيء، لا كفارة ولا كفارة، لا من إطعام ولا من صوم ولا من غير ذلك، وإنما عليه أن يتوب ويستغفر. أما إذا كان عند دخول العشر ما كان عنده نية بأن يضحي، وسبق أنه ينبغي لمن كان موسرا أن يضحي ولا يخل بالأضحية. فإذا مثلا بدا له في أثناء العشر فإنه يمتنع من أخذ الشيء وإن كان قد أخذ شيئا، فهو قبل ذلك كانت نيته ألا يضحي فكان يأخذ. والذي يمنع من أخذ الشعر هو الرجل الذي يضحي ليس المضحى عنه. مثلا صاحب البيت يجوز أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة، فهو الرجل نفسه صاحب البيت هو الذي يمتنع من أخذ الشعر أو أخذ الشيء، أما أهله أهل بيته فلا يمتنع عليهم شيء وإن كان يضحى عنه داخلين في ذلك. إنما الذي يمنع من أخذ الشعر هو المضحي فقط الذي يشتري الأضحية ويذبحها، وإذا أشرك من أشرك فذلك الذي أشرك ما يمتنع عليه شيء من أخذ الشعر أو غيره. والذي يمتنع هو أخذ الشعر أو أخذ الظهر أو شيء من ذلك، أما كونه يأتي أهله أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ما يمتنع عليه شيء. نعم. قال باب من، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب قال يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود كتاب على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أقيمة الليثي الجندعي. هذا الحديث أولا هو من أدلة الجمهور على أن الأضحية ليست واجبة، لأنه قال من كان عنده ذبح فأراد أن يضحي، فدل على أن الأمر موكول إلى الإنسان إلى إرادته. والذين نزعوهم في هذا قالوا هذا لا يتم ولا يصلح أن يكون دليل، إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وليس معنى ذلك فيه اختيار، وإنما هذا يدل على تبين الحكم فيما إذا كان له لوازم وله شروط وله سنن يبينها. فإذا لا يكون قوله من كان له ذبح إلى آخره دليلا على أنه على عدم الوجوب، ولكن في الواقع ليس هناك أدلة صريحة ظاهرة جلية على الوجوب إلا ما ذكر وهي عمومات، والاستدلال بالعموم لا ينكر، بل الشرع كله جاء بقواعد وكليات وجاء بجوامع فيدخل فيها أشياء لا حصر لها، هذا أمر ثابت لا نزاع فيه. وقوله فلا يأخذ من شعره إلى آخره يعني أن هذا يبتدي من الهلال، من هلال إلى الحجة، وينتهي إذا ذبح، إذا ذبح انتهى الوقت الذي وقت له، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره مطلقا على هذا، وهذا ظاهره أنه محرم، وهذا هو الصواب أن ذلك يحرم على الإنسان، وأنه إذا أخذ شيئا فقد ارتكب محرما، ومرتكب المحرم يكون آثم فعليه بالتوبة يتوب يستغفر ويتوب سواء كان عالما أو جاهلا، إلا أن العالم أشد إثما من الجاهل. المتعين الذي باتفاق العلماء اتفاق الأمة أن الأضحية لا تجوز إلا من ثمانية الأزواج التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام، من الضأن اثنان، ومن المعز اثنان، ومن الإبل اثنان، ومن البقر اثنين، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، فهذه ثمانية، يعني المعز ذكر وأنثى، والضأن ذكر وأنثى، والبقر ذكر وأنثى، والإبل ذكر وأنثى، فهذه ثمانية، ثمانية أزواج. أما ما عدا ذلك من الضباء والدجاج وغيرها من الحيوانات فلا تشرع الأضحية منها لأنها لم تأتي. أما الجاموس، الجاموس قالوا إنه نوع من البقر فهو داخل فيها، وما عدا ذلك لا يجوز، لا تجوز الأضحية منه. والكلام في الصفة وفي السن الذي يجزي، هذا المراد في هذا الباب، أما النوع فمفروغ منه فهو أمر متفق عليه، يعني أنها من بهيمة الأنعام ولا يجوز أن تكون من غير بهيمة الأنعام. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به فقال يا عائشة فلم المدية ثم قال اشحديها بحجر، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه ودبح وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. سنة أنه كان يذبح في المصلى، يؤتى به بالمصلى فيذبح، وفي هذا الظاهر أنه ذبحه في البيت لقوله لعائشة طلبه منها أن تأتي بالمدية، والمدية هي السكين، ثم أمره إياها بأن تشحتها يعني أن تحدها حتى تكون مريحة للذبيحة، وقد أمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إنه أتي بكبش ينظر في سواد، يطأ في سواد وينظر في سواد ويبك في سواد، يعني أن أسفل رجليه سود، وما حول عينيه أسود، وبطنه وجنبيه أسود، وليس هذا متعين، فإنه جاء أن الأملح هو الأفضل والأملح هو الأبيض إذا كان كله أو بعضه أو الغالب منه، وهذا يدلنا على أنه هذا الكبش الذي أتي به صلوات الله وسلامه عليه ليس كله أسود، وإنما أجزى منه قليلة سود وبقيته أملح، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه أملح، والأملح هو الذي يكون مثل الملح أبيض، بخلاف ما يتعارفه الناس اليوم فإن الأملح عندهم الأسود، ليس كذلك، الأملح هو الأبيض، وإنما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه وتعارف تعارفوا عليه، لا سيما عند العرب فإن عندهم الآن إذا قالوا أملح فهو ما كان أسود وليس سواده كاملا. ثم إنه كونه أضجع، فهذه سنة الذبح في الأضحية إذا كانت من الضأن أو من المعز أو من البقر أن تضجع على جنبها ويكون الجنب الأيسر، توجه إلى القبلة لأن هذا أيسر للذبح، ولو رجع على الجنب الثاني جاز، ولو مثل ذبحها غير موجهة إلى القبلة جاز لا بأس، ولكن الأولى أن يفعل ذلك. ثم إنه ينبغي للإنسان أن يكون رفيقا بها ولا يسحبها سحبا منكرا يؤذيها أو يضربها كما يفعل الناس اليوم، فإن هذا لا يجوز أن يكون صادرا من المسلم فعالهم، هذه تعذيب الحيوانات يمسكها برجلها ويجرها أو بغير رجلها ويسحبها سحبا منكرا ثم يذبحها فوق الذبيحة التي ذبحت وهي تنظر، إن هذا أيضا معصية من أعظم من المعاصي التي يأثم بها الإنسان. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بألا تظهر السكين أمامها، لأنها تعرف، عندها شعور، عندها معرفة في ذلك، بل تخفى حتى يرجعها ثم يذبحها بسرعة، ويجب أن تكون السكين مشحوذة يعني شاطرة، ولا تكون ذاثرة بحيث يعذبها يحرحر فيها إلى أن يمضي وقت فيعذبها. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يحد شفرته ويرح ذبيحته. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله هذا امتثال لقول الله جل وعلا: واذكر اسم الله، يعني أنه لا بد من ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة، وهذا حتم لا بد منه، فإن تركه فإنها لا تكون ذبيحة، لا تكون نسيكة، بل تكون ميتة. إن الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق. وكذلك ينبغي أن يدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فهذا خلاف ما يقول بعض الناس إنه بدعة، إن قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر أنه من البدع. البدعة هي التي لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فيه يدل عليه. وقوله اللهم تقبل محمد ومن أمة محمد، الدعاء الصحيح أنه ليس حتم بأن يؤتى بعين ذلك الدعاء، لأنه ليس توقيفي، وإنما المقصود الإخلاص والتضرع إلى الله والابتهال بالقبول والإثابة، فإذا وجد ذلك بأي لفظ كان حصل المقصود. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بتفجير أقرنين أملحين. هذه السنة لذبح البدن، والبدن هي الإبل، أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، ينحرها قائمة، والنحر غير الذبح، النحر هو أن يطعنها في دبتها من فوق النحر قليلا مع المنحر، يطعنها في السكين حتى يبري أوداجها، ثم بعد ذلك تسقط هي على الجهة التي عقلت يدها من جهتها، ذلك تكون اليسرى لأنه يأتي هو من جهة اليمين، فلو مثلا لم تعقل يدها يخشى أن تسقط عليه أو تسقط على غير طريقة سليمة، فإذا عقلت يدها اليسرى سقطت على جنبها الأيسر ويكون أسهل. وهذه السنة أن تنحر قائمة، وإذا نحرت وهي باركة فلا بأس، ولكن خلاف السنة، والناس اليوم لا يعرفون نحرها قياما، وإنما ينحرونها وهي باركة، وربما عطلوها وأمسكوها. والإبل نحرها أسهل من ذبح الغنم، ولكن لمن يعرف ليس لكل أحد، فالناس يستصعبون ذلك وهو سهل جدا، ولكن لمن يعرف ذلك ويتعلم ومعرفته سهلة. والمقصود أن السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة، ولهذا لما جاء عبد الله بن عمر إلى رجل وهو يريد أن ينحر بدنه وهي باركة فقال أقمها قياما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرها من قيام. ثم إن الأفضل في الأرحية أن تكون بالإبل، فإن لم يكن فبالغنم، فإن لم يكن فبالبقر، فإن لم يكن فبالغنم. والأفضل في الكل الذكور ثم الإناث، يعني الجمل أفضل من الناقة، والثور أفضل من البقرة في الأضحية، والخروف أفضل من الشاة، والتيس أفضل من العنز. والأفضل من الكل ما كان مرتفع الثمن سمينا حسنا، كلما كان كذلك فهو أفضل من غيره. ثم الأفضل بل الأول بل الواجب أن تطيب نفس الإنسان به وأن يفرح بذلك، وهذا في الواقع له وقع في نفوس المؤمنين، لأنه توحيد وعبادة لله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير النسك، كثيرا ما يذبح الأنساك لله جل وعلا تقربا إلى الله، والمقصود إراقة الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يناله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني تقوى القلوب، يعني إخلاصها خوفها وخشيتها وتقربها إلى الله جل وعلا. أما ما عدا ذلك من حيوان فإنها تذبح باركة أو رابضة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بدبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها. بدبشين أقرنين أملحين، الأقرن هو ما كان له قرون، أما الأملح فهو ما كان أبيضا، وأما كونه يسمي ويكبر فالتسمية سبق في الحديث الذي قبل هذا أنه قال بسم الله ثم دعا بعد ذلك بالدعاء الذي يتوجه به إلى ربه، وهذا ليس واجبا، وإنما الواجب التسمية فقط، أن يقول بسم الله. وفي هذا أنه سمى وكبر، يعني قال بسم الله والله أكبر. والتكبير مستحب وليس واجب، وإنما الواجب هو التسمية فقط، يقول الله أكبر بعدما يقول بسم الله بعد ذلك، ولا يعكس يقول الله أكبر وبسم الله، بل يقدم الاسم. ومعنى ذلك أن هذا مما أمر الله جل وعلا به، لأنه جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا من دعائه بأسمائه الحسنى، كونه يذبح باسمه جل وعلا تقربا إليه. ثم إن هذا أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يضحي بأكثر من كبش، بكبشين إذا أمكن أو أكثر. ثم المقصود بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. أما اللحم، الناس دائم عندهم اللحم غالبا، وإنما يقصد التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدماء لذلك اليوم، وسيأتي الوقت الذي يذبح فيه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كبشين أقرنين أملحين موجهين، فلما وجهكما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. هذا الدليل على أن استحباب الدعاء في مثل هذا أنه يدعو ويبتهل إلى الله جل وعلا. وأما الوصف بأنها على هذه الصفة كبشين أملحين أقرنين موجوئين يعني خصيين، هذا لا يلزم، وقد اختلف هل الخصي أفضل من غيره، وهل هذا مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر عرض لذلك وصادف هذا الشيء. الصواب أنه إذا كان الخصي يكون أحسن وأكثر لحما وأطيب فإنه يقصد، أما إذا لم يكن كذلك فهو يعني يكون أمر عارض. وقد علم الناس مثلا أن الخصي يكون أحسن لحما وأطيب وأسمن وأكثر، فيكون هذا ما يكون نقصا كما يتصوره بعض الناس، وكسواء كان الخصي بالوجه وهو رد الخصية إلى أن تذهب أو القطع أن تقطع، فإنه كله سواء.